بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد، وهو اللقاء الأول من سلسلة توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. أيها الإخوة، لقد أظلنا شهر عظيم وموسم رابح كريم، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قد خص الله عز وجل هذا الشهر بخصائص عظيمة وفضائل كثيرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة والإحسان، وتغلق أبواب النيران لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله تعالى كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. هذا الحديث أيها الإخوة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضائل متعددة. هذه الخصال المذكورة في الحديث، وهي خمس خصال، ادخرها الله عز وجل لهذه الأمة وخصهم بها من بين سائر الأمم. فالخصلة الأولى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، والخلوف بضم الخاء ويجوز فتحها، تغير رائحة الفم لخلو المعدة من الطعام أو الشراب. وهذه الرائحة رائحة مستكرهة عند الناس، ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله تعالى، وما كان ناشئا عن طاعة الله فهو محبوب عنده سبحانه وتعالى. ونظير ذلك أن دم الشهيد عليه محبوب إلى الله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك أيضا من نظائر ذلك أن الله تعالى يباهي ملائكته بأهل الموقف في عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالشعث كان محبوبا إلى الله عز وجل في هذا الموطن لأنه ناشئ عن طاعة الله. الخصلة الثانية من الخصال التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا. والملائكة عباد مكرمون عند الله عز وجل، لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم جديرون أن يستجيب الله عز وجل دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به. والخصلة الثالثة أن الله تعالى يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليه. فيزين الله تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليها، ويقول سبحانه وتعالى: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المعونة والأذى ويصيروا إليك، أي أن يلقوا عنهم معونة الدنيا وتعبها. الخصلة الرابعة أن مردة الشياطين يصفدون في هذا الشهر بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من إضلالهم عن الحق وتثبيطهم عن الخير. وهذا من معونة الله عز وجل لعباده أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والبعد عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. الخصلة الخامسة أن الله تعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به من الصيام والقيام، فيغفر لهم سبحانه وتعالى تفضلا منه ومنه. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على تحقيق ما شرع الصيام من أجله، وهو تحقيق التقوى، وأن نصون صيامنا وأن نحفظه من النواقض التي تفسده من الأكل والشرب وغيرها، ومن النواقص أي التي تنقص ثوابه وأجره. ويتوقف بنا الكلام الآن ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. نعم، ماذا يقول؟ توجيه كلمة إلى الموظفين عموما والمعلمين والطلاب فيما يتعلق بالعمل في رمضان. العمل أو أداء الواجب الوظيفي أمر واجب شرعا وواجب نظاما، وينبغي للإنسان حقيقة حينما يقوم بأداء ما وكل إليه من عمل وظيفي أن يحسن النية في ذلك، وأن ينوي بذلك أنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث أمر سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر. فإذا نوى أنه يقوم بهذا الواجب الوظيفي طاعة لله ولرسوله وطاعة لولاة الأمر، صار عمله الوظيفي صار عبادة يثاب بها عند الله عز وجل. فعلينا أيها الإخوة جميعا أن نحتسب الأجر والثواب فيما نقوم به من عمل، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمعلمين أو المعلمات أو الموظفين أو الطلاب أو الطالبات. فحتى الطلاب والطالبات كل واحد منهم يستطيع أن يحسن في عمله وأن يصحح نيته بأن ينوي بدراسته أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يتعلم ويتفقه في دين الله وفيما يحتاجه، وبهذا تكون دراسته عبادة. يقول: هل يجوز للمرأة أن تقف على باب المقبرة دون دخولها وتقول الذكر الوارد وتدعو للأموات أو تدخل للمواقف الداخلية؟ الجواب: هذا ليس من الأمور المشروعة، كون المرأة تذهب إلى المقبرة وتقف عند بابها وتدعو هذا ليس من الأمور المشروعة، وإنما لو مرت المرأة بالمقبرة مثلا ورأت القبور فلها أن تسلم عليهم، أما أن تتقصد أن تذهب إلى المقابر وأن تدعو وأن تقف فهذا ليس من الأمور المشروعة. يقول: هل الماء الذي ظهر فيه رائحة بسبب وجود ميتة بجانبه لا تصح الطهارة به؟ الجواب: تصح الطهارة به، لأن التغير هنا تغير عن مجاورة لا عن ممازجة. فلو فرض مثلا أن غديرا من الماء حوله ميتات وتغير الماء يعني طعم الماء بسبب مجاورة هذا الميت هذه الميتات، فهذا الماء طهور، بمعنى أن مجاورته للميتة لا يسلبه الطهورية، لأن تغيره هنا ليس عن ممازجة وإنما عن مجاورة. لكن إذا ثبت أنه يضر من الناحية الصحية فإنه يجتنب. يقول: حكم من شرب الماء مع الأذان، هل يصح صومه أو يصوم احتياطا بعد رمضان؟ لا، إذا شرب مع الأذان فصيامه صحيح، وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليأخذ منه نهمته أو فليقضي منه نهمته. يقول: هل يكفي في مسح الجبيرة أن تمسح الأعلى فقط؟ الجواب: لا، الجبيرة يجب أن يمسح عليها جميعا على جميع جوانبها، وليست كالخف يمسح الأعلى فقط، بل يجب أن يعمها بالمسح. يقول: إذا انقطع الماء أثناء الوضوء ثم عاد وقد جفت الأعضاء فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضوء؟ نقول: إذا كان الانقطاع يسيرا فيبني، وأما إذا طال الفصل فالاحتياط أن يعيد الوضوء من جديد لفوات الموالاة. يقول: هل الشك بعد الفراغ من العبادة مؤثر؟ الجواب: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر ولا يؤثر، وذلك لأن الأصل أن العبادة وقعت تامة، لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، فما دام أن هذا الفعل قد صدر من أهل فإن الأصل فيه الصحة والسلامة، فعلى هذا لا يلتفت إلى الشكوك التي تكون بعد الفراغ من العبادة. يقول: ما حكم من ترك الصلاة لمدة تزيد على سنتين وكان يصلي بعض الفروض لكن قليلة جدا غير منكر لها لكن تغلبه الشهوة ويكون على جنابة أكثر من يوم؟ أقول: هذا الفعل الذي عمله فعل محرم وهو من كبائر الذنوب، بل هو كفر عند بعض العلماء، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه وينوب إليه وأن يحافظ على الصلوات، ومتى تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا فإن التوبة تجب ما قبلها، فيبدل الله تعالى سيئاته حسنات، فأما ما يتعلق بالقضاء فلا قضاء عليه فيما تركه من صلوات فيما سبق، بل عليه من الآن أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن يحافظ على الصلاة ويؤديها في وقتها مع الجماعة. يقول: من يأتيها الحيض ويفوتها قيام بعض ليالي رمضان هل يفوتها أجر حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ لا، لا يفوتها، لأن هذا لعذر شرعي، لأنها ستصوم رمضان هي وإن أفطرت 5 أيام أو 6 أيام، فهذه 5 أو 6 سوف تقضيها بعد رمضان، فيصدق عليها حينئذ أنها صامت رمضان. يقول: ما صحة الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ نعم، صحيح الحديث، لأن وجه الله عز وجل أعظم وأجل من أن تسأل به أمور الدنيا، بل لا يسأل به إلا أعظم الغايات وأشرف الأمنيات للعبد، وهي دخول الجنة. هل الاستعاذة بوجه الله تعالى العظيم داخل في هذا المعنى، أي أن الاستعاذة بوجه الله الكريم من أمور دنيوية بحتة؟ لا حرج، ولهذا جاء في الحديث: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، فما ورد به النص جائز. أما أن يقول أسألك بوجهك مثلا أن ترزقني مالا أو نحو ذلك، هذا من الأمور التي لا ينبغي، وإنما تدعو باسم مناسب، ولهذا قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، ونحو ذلك. يقول: تسأل امرأة هي ترى القدرة تقريبا منذ 3 أيام لكنه لم يأتيها الدم، هل تدع الصلاة والصوم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا تدع، لأن الصفرة والقدرة قبل الحيض وبعد الحيض لا تعتبر شيئا، إنما تكون معتبرة إذا كانت متصلة بالحيض. أما إذا كانت المرأة ترى صفرة أو قدرة ثم بعد ذلك يأتي دم الحيض فهذه لا تعتبر. كذلك أيضا لو طهرت من حيضها ثم رأت صفرة أو قدرة، فهذه الصفرة والقدرة أيضا لا تعتبر، وإنما المعتبر من الصفرة والقدرة ما كان في زمن الحيض، فينسحب عليه حكم الحيض. يقول: أنا إمام مسجد، إذا انتهينا من صلاة العشاء وصلينا الراتبة تأتي جماعة أخرى متأخرون يصلون العشاء، هل لابد أن ننتظرهم أو نبدأ نصلي التراويح؟ نقول في هذا الحال: إذا كانوا يصلون في مكان منعزل فابدأوا في التراويح، وإذا كانوا يصلون أما يعني بالقرب من المصلين بحيث أنهم يرفعون صوتهم فحينئذ تنتظرونهم قليلا حتى لا يحصل الاختلاف والتشويش لمن دخل المسجد فيجد هؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون. يقول: ما هو أخف عمل شرعي للمرأة تعمله وهي في المطبخ؟ ذكر الله عز وجل في المطبخ وهي تعمل، تستطيع أن تستغفر الله: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك. فالذكر من أيسر العبادات، ومع ذلك تجد أن الناس يفرطون فيه مع الأسف. يقول: عندي مريض، عندي مرض السكر منذ 6 سنوات تقريبا، وهو ما بين ارتفاع وهبوط، بحيث أني إذا لم ألتزم بجرعات الدواء المقرر لي يوميا 3 مرات هبر الأنسولين يرتفع عندي السكر لمستويات عالية جدا، وكذلك إذا لم أتناول الأكل بشكل منتظم يحدث عندي هبوط قوي يؤدي إلى حدوث إغماء وتسمى غيبوبة السكر، وقد حصلت معي، ما الحكم جزاكم الله خيرا في الصيام، علما أن ذلك قد يتعبني ويضرني إذا لم أستطع الإفطار؟ أقول: إذا كان لا يستطيع الصيام بحيث أنه ينخفض عنده السكر ويحتاج إلى إبر أو يحتاج إلى طعام ويتضرر بذلك فليفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان يمكن أن ينظم هذه الجرعات من السكر أو من العلاج السكر بحيث يجعل واحدة بعد المغرب وواحدة في منتصف الليل وأخرى عند طلوع الفجر فهذا هو الواجب. أما إذا لم يمكنه أن ينظم ذلك وخشي أن يحصل عنده هبوط وإغماء ونحوه فحينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. يقول هل السواك الجديد يجوز في نهار رمضان؟ نعم يجوز السواك يجوز ولو وجد طعمه في حلقه، لو استاك وجد الطعم فإن ذلك لا يضر. يقول أخذت عمرة أمس المغرب، هل تكون في رمضان؟ العمرة أيها الإخوة لها أركان ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، لا بد أن تكون هذه الثلاثة في رمضان. فلو أنه أحرم قبل أن تغرب الشمس بالأمس فإن عمرته ليست في رمضان، لأنه لا بد أن تكون أركان العمرة الثلاثة: الإحرام والطواف والسعي في رمضان، وعلى هذا فلا تكون عمرة في رمضان. يقول هل يجب الصيام على من مات؟ أولا لا يجب الصيام عن الميت حتى ولو كان أقرب الناس إليك، فلا يجب الصيام عنه لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن يستحب للولي أن يصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام. ومتى يكون الصوم واجبا على الميت؟ الجواب: يكون الصوم واجبا على الميت إذا تمكن من القضاء ولم يفعل، أو إذا تمكن من الفعل ولم يفعل، حينئذ يكون الصوم واجبا عليه. فمثلا لو أن شخصا أفطر من رمضان 5 أيام لعذر شرعي بسبب مرض، ثم بعد العيد برئ من هذا المرض وتمكن من أن يصوم هذه الأيام 5، ولكنه توانى ومات، توانى ثم مات بعد ذلك، فحينئذ تقضى عنه هذه الأيام 5 لأنه تمكن من فعلها ولم يفعل. يقول هل طلب العلم بحفظ المتون العلمية أم بالجلوس عند العلماء؟ كلاهما. طالب العلم يحتاج إلى الحفظ، فالحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يرجع إليها متى شاء، ويحتاج أيضا أن يجالس العلماء وأن يقرأ على العلماء، فهو بحاجة إلى الأمرين. يقول حكم ما يسمى بعشاء الوالدين. عشاء الوالدين الذي يصنعه بعض الناس في النصف من شعبان أو في يوم النصف من شعبان، هذا مما لا أصل له، ولم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة خصوا يوم النصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان أنهم خصوها بمزيد من العبادة على غيرها. فعلى هذا الأمر الذي يسمى عشاء الوالدين لا أصل له. إذا كان يريد في رمضان فبدلا من أن يعمل عشاء الوالدين يعمل إفطارا للصائمين، أو يتصدق بدراهم أو نحوها، لأن ذلك أنفع بالنسبة لعموم الناس. هذا ما تيسر الإجابة عليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.